الله على الأزهر الله الله. حين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا مصلي بس بالطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرقهم ما تشاتنا ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. طيب في الإقناع للخطيب الشربيني قال: القول في شروط وقوع الطلاق بالكناية، فإن نوى بجميع ذلك أي بلفظ من ألفاظه ألفاظ الكناية الطلاق فيه وقع إن اقترن بكل اللفظ كما في المنهاج كأصله، وقيل يكفي اقترانها بأوله وينسحب ما بعده عليه، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير وصوابه الزركشي، والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد، ده المعتمد اهو عشان ما جابش حاجه من عندي، ده معتمد المذهب دلوقتي خلاص، والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد انه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء اكان من اوله او وسطه او اخره، اذ اليمين انما تعتبر بتمامها. يبقى قاس على اليمين ايضا، دخل باب اليمين وقاس الطلاق كنايات الطلاق عليه، ان وجدت النيه في اي جزء في اي حرف من اثناء تلفظه ها وقع يبقى الشيء يحتاج الى نيه زي الكنايه في الطلاق. فلو انه قال لفظ الطلاق بدون لفظ الكنايه بدون نيه خالص، قال لها الحقي باهلك عايزه، يبقى ايه ما قصدش الطلاق خالص في اي لفظ من اي حرف من الحروف، هنا الحقي باهلك ليس طلاقا، روحي بيت امك عشان ارتاح منك شويه، ده المعنى كده ان هو ما قصدش الطلاق. لكن لو اثناء بيقول الحاقي باهلك نوى باحد الحروف دي من اول الالف الى الكاف الطلاق، يقع طلاق لان دي كنايه في الطلاق، مش شرط ان تقترن بجميع اللفظ ولا باوله، وده الراجح في المذهب كما رجحه ابن المقري وهو المعتمد. احنا نقرأ النصوص وبعد نرجع لكلام الإمام السيوطي. طيب، وفي حاشية البجرم على الخطيب قال في الشرح اللي هو شرح الخطيب أولا: ويجب قرن النية هيتكلم عن تكبيرة الإحرام، ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام لأنها أول الأركان، بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره، ده قلب الاقتران، والاقتران حقيقي بأول اللفظ واستصحاب عرفي إلى آخره، يبقى ده اقتران الحقيقي والعرفي جمع بين الاثنين. واختار النووي في شرحه المهذب والوسيط تبعا للغزلي تبعا للإمام والغزلي الاكتفاء بالمقارنة العرفية، الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام، بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك، الأولين ما كانوش بيعملوا كده. وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوابه السبكي. هقرأ بسرعة معلش عشان لازم نقرأ النصوص دي. قوله قرن النية أي قرن المنوي، وهو أركان الصلاة تفصيلا من التعيين ونية الفرضية، ويقصد فعل ذلك وإيقاعه في الخارج من أول التكبير إلى آخره. قوله بتكبيرة الإحرام أي بجميعها، وهل يشترط مقارنتها لزيادة الفاصلة المغتفرة فيه نظر، يعني هتقول إيه الله الرحيم أكبر، فدي زيادة فاصلة بين الله أكبر ولا تبطل الصلاة وتنعقد بها الصلاة إلا أنها إيه مغتفرة. ولا يبعد الاشتراط كما نقل عن شيخ الإسلام صالح البلقيني، وهو ظاهر كلامهم كما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي، الشهاب محمد الرملي. طيب، ثم قال: وعندي لا يجب لاغتفار الفصل وكلامهم على الغالب، وهو عدم الفصل ابن قاسم والشوبري. طيب قال لأنها أول الأركان فوجب مقارنتها لذلك كالحج وسائر العبادات، يبقى هنمشي قاعدة عليهم كله، بخلاف الصوم كما مر إنه إيه يجوز النية قبل الشروع في الصوم. قوله بأن يقرنها، واعلم أن للقوم هنا أربعة أشياء: استحضار حقيقي بأن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا، ومقارنة حقيقية بأن يقرن ذلك المستحضر بجميع أجزاء التكبير، واستحضار عرفي بأن يستحضر الأركان إجمالا، ومقارنة عرفية بأن يقرن ذلك المستحضر بجزء ما من التكبير. والمعتمد في المذهب أنه لابد من الأولين عند الشمس الرملي، ده كان أيام الشمس الرملي، وإن اكتفى بعض المتأخرين بالأخيرين اللي هو الاستحضار العرفي ها والاقتران العرفي، بأن يكتفي بوقوع النية في أحد أجزاء التكبير أوله أو أوسطه أو آخره. وإن اكتفى بعض المتأخرين بالأخيرين لما قيل أن الاستحضار الحقيقي مع القرن الحقيقي لا تطيقه الطبيعة البشرية، بل يكفي الاستحضار العرفي مع القرن العرفي، وده صحيح أن الطبيعة البشرية لا تطيق ذلك، أنه يستحضر جميع أركان الصلاة أثناء ما بيكبر، وكمان أثناء التكبير يكون النية دي موجودة في إيه من أول الألف للراء. إذا علمت ذلك علمت أن قول الشارح بحيث يعد إلى آخره ليس بيانا للمقارنة العرفية، لما علمت أن الاستحضار العرفي والمقارنة العرفية متغيران، بل هو متعلق بمحذوف تقديره كما اكتفى بالاستحضار العرفي بحيث يعد، فالحيثية بيان للاستحضار العرفي. واعتمد الحفني والعشماوي الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية، ومعنى عده مستحضرا استحضاره الأركان إجمالا، اللي هو في حالة إيه؟ الاستحضار العرفي. مع القرن العرفي. قال شيخنا الحفني المراد بالاستحضار العرفي والقصد والتعيين ونية الفردية كما تلقيناه عن شيخنا الخليفي وهو عن شيخه منصور الطوخي عن شيخه الشيخ السلطان المزاحي عن شيخه الشوبري عن الرملي الصغير عن شيخ الإسلام. قال الشيخ منصور الطوخي هذا مذهب الشافعي، يعني المعتمد الاكتفاء بالعرف بالاستحضار العرفي والاقتران العرفي. وقوله عن الرملي الصغير هو مخالف لما في شرحه من المقارنة الحقيقية وعبارة الرحماني ولو تخلل التكبير ما لا يمنع الانعقاد لم يشترط مقارنة النية له، هذا ما اعتمده الشمس الرملي. قال ولي بهما أسوة، هو من كلام الشارح الشيخ البجرمي، وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبل التكبير. ده الأئمة الثلاثة كمان إيه؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد، قالوا الاكتفاء بوجود النية قبل التكبير، يعني إيه؟ اكتفى بالإيه؟ بوجود النية والاستصحاب فقط، استصحاب الوجود بشرط ألا تعذب عند الأول كما قلنا في الوضوء، فاكر؟ إن النية تكون موجودة عند أول بداية الأركان. طب ما هنا أول بداية الأركان تلفظ، يبقى تكون النية موجودة عند النطق بحرف الألف من الله أكبر، ها تكون النية والعياذ بالله تعالى عند نطق بحرف ألف من أنت حبلك على غاربك، يبقى وهكذا، فتكون النية موجودة قبل كده وتكون موجودة عند أول حرف من الكلمة، أو أنه يستحضرها عند أول حرف من الكلمة. طيب في حاشية البجرمي على الخطيب بقى قال ايه تاني، هو دي ايه؟ طيب يقول فإن نوى بجميع ذلك اي بلفظ من الفاضي، رجع لمسألة الطلاق في الجرم على الخطيب ينقلها من الطلاق، فإنه بجميع ذلك أي بلفظ من ألفاظه الطلاق فيه وقع إن اقترن بكل اللفظ كما في المنهاج كأصله، وقيل يكفي اقترانها بأوله وينسحب ما بعده عليه، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير وصوبه الزركشي، والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، إذ اليمين إنما تعتبر بتمامها، فقسى كنايات الطلاق على اليمين، واليمين برضو إيه فيها نفس الأحكام، أن يكفي اقتران النية بأحد ألفاظ اليمين كما يكفي اقتران النية بأحد ألفاظ كنايات الطلاق سواء بأول اللفظ أو بواسطة أو آخر. تنبيه: اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، ماشي مطلق، أنت طالق بالقاف كده لا يحتاج لنية لأن ده صريح، أنت سارحون سرحون، أنت مفارقة، يبقى ده ألفاظ صريحة لا تحتاج لنية. أما لو الألفاظ بقى حبلك على غريبك، الحق بأهلك، ها أنت خلية، ها وأنت بائن، دي تحتاج لنية. فلو قال اللفظ ده بدون نية، أنت خلية يعني خلي بعدي عني، أنت بائن يعني خلي بيني وبينك شيء، ما نواش حاجة، ما نواش طلاق، لا يقع طلاق. قال: فإنه بجميع ذلك أي ألفاظ الكناية والذي رجحه ابن المقري هو المعتمد كما قلنا. قال الرملي: فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد، يعني برضو احنا بننقل نصوص العلماء أيضا. قال الرملي: ها فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد، يعني قبل ما ينطق آخر كلمة في آخر حرف في اللفظ تكون في نية، يبقى يكتفى ويعتد بهذه بهذا. طيب: إذ اليمين علة لصحة اقترانها بآخره، ويعتبر قرن النية به أي كلا أو بعضا على الخلاف المتقدم من اشتراط اقترانها بجميع اللفظ أو ببعضه، والنص الأصح ما رجحه ابن المقري الاكتفاء بالاقتران بجزء من اللفظ سواء في أوله أو أوسطه أو آخره. طيب آخر حاجة نص، آخر نص هنقرأ إيه تحفة المحتاج للشيخ الشيخ ابن حجر الهيتمي، يقول في المتن: وتقدم عن شيخنا والبجرمي كفاية المقارنة بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة الأوصاف على الأجزاء، ده بيتكلم في تكبيرة الإحرام. يقول في الحاشية: قرن النية بالتكبير أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة، ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبير من أولها إلى آخرها، من أول التكبير إلى آخره. هذا ما قاله المتقدمون وهو أصل مذهب الشافعي، واختار المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه مستحضر للصلاة من مع أوصافها السابقة، إنها صلاة جنس الصلاة، ده معنى الاستحضار الإجمالي جنس الصلاة، عشان يفرق بين الجنس بتاع الصلاة وجنس الصوم وجنس الوضوء وجنس الحج وهكذا، أنه مستحضر للصلاة مع أوصافها السابقة، ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير الراء، وهو بيقول الله أكبر كانت غير حرف الراء ما فيش نية، لكن عند الراء وجدت نية أجزاء، ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير، ويكفي تفرقة الأوصاف على الأجزاء، وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ده النص اللي بيدل على الاكتفاء بالاقتران الايه العرفي مع ايه مع الاستحضار العرفي. فالمصير إلى الثاني أي اللي هو ايه ان الاكتفاء بالاستحضار العرفي والايه والاقتران العرفي. قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به، وقال ابن الرفعة أنه الحق وصوبه السبكي. قال الخطيب ولي بهما أسوة أي بالسبكي وابن الرفعة، والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا، والواجب أنهما هو والواجب إنما هو العرفيان لا الحقيقيان شيخنا والبجرمي. فده المعتمد رغم المتقدمين قالوا غير ذلك، فده مراعاة المذهب وإيه ومراعاة أيضا القواعد، لأن هذا يعني قيل لا يطيقه البشر، ده بالفعل لا يطيقه البشر، ممكن الأنبياء أو كبار الأولياء يستطيعوا أن هو يعملوا الاستحضار الحقيقي والاقتران الحقيقي. الأنبياء كبار الأولياء والصديقين، لكن غيرهم ما يقدرش، لا يستطيع ذلك، فده يكاد يكون مستحيل. يبقى انتهينا من البحث كده، يبقى البحث ده هو ان اقتران النية باللفظ اذا كان ذلك اللفظ يشترط فيه نية، ها، مثل الايمان، مثل كناية الطلاق، مثل تكبيرة الاحرام، ايه الرابع، ها، ومثل العتق. يبقى هنسيره كمان على جميع الابواب، ايه كل ما فيه اعتبار باللفظ ويجب اقتران النية به يسير فيه كل الأبواب، أن تقع النية مقارنة لأي حرف من حروف اللفظ، سواء حرفه الأول أو حروفه الوسطى أو الحرف الأخير منه. فإذا وقعت النية اعتد به تكبيرة الإحرام، العتق وما إلى ذلك. طيب نقرأ بقى بناء على ذلك. وفضل قد إيه ده؟ خلاص يبقى كلام الإمام السيوطي نقرأه إن شاء الله في الدرس بعد صلاة المغرب. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا الله، افتح لي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله، اصغر العلماء بفرض ما تشاء.